لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل علم أصول الفقه. قد بدأنا في اللقاء السابق في مبحث المبادئ اللغوية تمهيدا للدخول في مبحث الدلالات في أحكام الشريعة، وتكلمنا عن بعض الأمور التي تتعلق بلغة العربي، ونتكلم اليوم هل يمكن أن تثبت اللغة بالقياس أم لا؟ هل يمكن أن تثبت اللغة بالقياس أم لا؟ معنى ذلك أن العرب، يعني إيه معنى كلمة تثبت اللغة بالقياس؟ معنى الكلام ده إيه؟ أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه، العرب سمت شيئا باسمه لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، ثم وجدنا تلك الصفة من الأول. نعم، هل يمكن أن تثبت اللغة بالقياس؟ إيه معنى الكلام ده؟ معنى ذلك أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفته أو لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، فهل يمكن أن نطلق هذا الاسم على الشيء الجديد؟ الذي وجدنا فيه هذه الصفة أم لا؟ هل يمكن أن نطلق هذا الاسم على الشيء الجديد الذي وجدنا فيه هذه الصفة أم لا؟ الجواب بالمنع وعدم الجواز. وسبب ذلك أن الحال لا يخلو من ثلاثة حالات. يبدو أن أنتوا تعبتوا. لا يبدو كذا. تاني بالراحة. إيه معنى كلمة ثبوت اللغة بالقياس؟ إحنا قلنا اللغة إيه؟ توقفية مش اصطلاحية. ثبوت اللغة بالقياس يعني هنفترض جدلا أن العرب أطلقت لفظ القارورة على الشيء الذي يأخذ الماء وسمته بهذا الاسم لهذه الصفة، كويس، وما كانش موجود في زمنهم إلا القارورة. بعد كده جه زمن تاني وجدنا شيئا يأخذ الماء، هل نسميه قارورة لأن الصفة التي كانت في هذا الشيء وجدت في الشيء الجديد أم لا؟ اتضحت ولا لا؟ ده اللي عايزين نشوفه بقى، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ اكتب آخر فاضل أن الحل يخلو من ثلاث. الأول وسبب ذلك أن الحال لا يخلو من ثلاثة أمور. الأول، إما أن تكون العرب وضعت هذا الاسم لهما معا، لهما معا، للاسم للشيء بنفسه والوصف الاثنين. الحالة الثانية وإما أن تكون العرب وضعت هذا الاسم لواحد منهما. لواحد منهما. الثالث إما أن يحتمل الأوليين أو لأحدهما أو لهما معا. إما أن يحتمل الأوليين أو لأحدهما أو لهما معا. يعني إيه بالضبط؟ يبقى العرب وضعت الاسم هذا للشيء فقط أو للصفة فقط أو لهما إيه؟ معا. هذه ثلاث احتمالاتهم. يبقى الاسم للشيء بس أو للوصف بس أو للاسم والإيه؟ أو للشيء والوصف. اكتب آخر فاضل. فإذا كانت العرب وضعت الاسم لهما فليس هناك قياس وإنما هو وضع منهما. فليس قياس وإنما هو وضع منهما. فليس هناك قياس وإنما هو وضع منهما. وإن كانت العرب وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم. وإن كانت العرب وضعته لواحد. لواحد اللي هو إيه أو إيه؟ الشيء أو الوصف. فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا. وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم. وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم. طيب رجائي هو الكلام يعني هيبدأ يبقى يسير مع الأمثلة القادمة فطولوا بالكم. ويترتب على ذلك إذا قلنا بثبوت القياس في اللغة ويترتب على ذلك إذا قلنا بثبوت القياس في اللغة بمعنى ثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي. أي نعم. ويترتب على ذلك إذا قلنا بثبوت القياس في اللغة بمعنى ثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي. كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي. وإن قلنا بعدم ثبوت القياس في اللغة احتجنا إلى القياس الشرعي بضوابطه. احتجنا إذا قلنا بثبوت القياس في اللغة بمعنى ثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي. وإذا قلنا بعدم ثبوت القياس في اللغة احتجنا إلى القياس الشرعي بضوابطه. مثال ذلك الخمر. الخمر ثبت وضعهم للني من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. الخمر ثبت وضعهم للني من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وفيه معنى وفيه معنى الستر الستر لأنه يستر العقل. ويظن أن هذا المعنى هو علة التسمية ثم وجد ذلك المعنى نفسه في النبيذ المتخذ من التمر أو التفاح. فهل يصح إطلاق لفظ الخمر عليه إطلاقا حقيقيا كما يطلق على المعتصر من العنب؟ أو يختص الإطلاق الحقيقي بما خامر من ماء العنب؟ فهل يصح إطلاق لفظ الخمر عليه إطلاقا حقيقيا كما يطلق على المعتصر من العنب أو يختص الإطلاق الحقيقي بما خامر من ماء العنب؟ يبقى إذا قلنا يصح إطلاق لفظ الخمر على التفاح والتمر يبقى لن نحتاج إلى القياس الإيه؟ الشرعي. أما إن قلنا لا يجوز سنحتاج إلى القياس الإيه؟ الشرعي. اكتب مثال آخر. لفظ السارق وضع لمن يأخذ المال خفية من حرز وقد وجد ذلك المعنى في النباش وهو أخذ الكفن من القبر. فهل يصح إطلاق لفظ السارق عليه حقيقة أم لا؟ اكتب الأصح أنه لا يجوز. لأن العرب إذا عرفتنا أن الخمر موضوع لما اعتصر من ماء العنب موضوع لما اعتصر من ماء العنب خاصة، فوضعه لغيره تقول عليهم، واختراع فلا يكون، واختراع فلا يكون لغتهم، بل يكون وضعا من جهتنا. إذا عرفتنا أن الخمر موضوع لما اعتصر من ماء العنب خاصة، فوضعه لغيره تقول عليهم واختراع فلا يكون لغتهم، بل يكون وضعا من جهتنا. وإذا عرفتنا العرب أنها وضعته لكل ما يخامر العقل، لكل ما يخامر العقل، ثبت الاسم متى وجدت العلة. انتبهوا، ثبت الاسم متى وجدت العلة بتوقيفهم لا بقياسنا. ثبت الاسم متى وجدت العلة بتوقيفهم لا بقياسنا. توقيفهم يعني بكلامهم هم، مش احنا بقى، هم اللي قالوا ان الخمر اسم لكل ما يخامر العقل، كويس. وان سكتوا عن الامرين احتمل ان يكون معنى الخمر العصير من ماء العنب، او ان يكون كل ما خامر العقل. احتمل ان يكون معنى الخمر العصير المتخذ من ماء العنب او ان يكون كل ما خامر العقل. فلما نتحكم عليهم ونقول لغتهم هذا؟ فلما نتحكم عليهم ونقول لغتهم هذا؟ جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.